إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن نبينا محمدًا عبده ورسوله صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فاتقوا الله أيها المسلمون، وراقبوا الله في أقوالكم وأعمالكم، واستعدوا ليوم مماتكم، وتزودوا لمعادكم، فإن خير الزاد التقوى. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد، واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون. عباد الله، لقد جاءت شريعة الله الخالدة بما يحفظ للمرأة المسلمة عزتها وكرامتها، وصانها الإسلام ورفع شأنها وأعطاها كامل حقوقها، بعد أن كانت في الجاهلية والأمم السابقة مهانةً مبتذلة مسلوبة الحقوق والكرامة، يلدها أبوها بلا شفقة ولا رحمة في التراب، خوفًا من العار والحاجة، وتحرم من حقها في الميراث، بل إنها تورث كما يورث المتاع. فجاء الإسلام وخلصها من هذا الظلم العظيم، وحفظ لها حرمتها، ومنع من التعدي على حقوقها وأكل أموالها بالباطل. ومع هذا التكريم العظيم للمرأة في الإسلام، لم يزل دعاة السفور والفتنة يسعون جاهدين لإخراج المرأة من بيتها لتكون قريبة المنال من أيدي السفهاء والمفسدين، منادين بنزعها لحجابها الذي شرفها الله وأكرمها به. كل ذلك منهم تحت شعارات آثمة ودعاوى براقة مضللة، يخدعون بها البسطاء من الناس، ملبسين عليهم دينهم الذي ارتضاه الله لهم. فتارة ينادون بحقوق المرأة وحريتها وتحريرها، وتارة ينادون بمساواتها بالرجل، وأحيانا يقولون هي نصف المجتمع المعطل، وهم بهذه الدعاوى الباطلة إنما يدعون إلى إشاعة الفاحشة بين المسلمين، وانحلال الأخلاق وفساد الأعراض، وإغراق المجتمعات المسلمة في أوحال الرذيلة. فهم دعاة شر وفتنة وبلاء ومحنة، فصدق فيهم قول الله تبارك وتعالى: وجعلنا منهم أئمة يدعون إلى النار ويوم القيامة لا ينصرون، وقوله تعالى: إن الذين يحبون أن تشيع الفاحشة في الذين آمنوا لهم عذاب أليم في الدنيا والآخرة، وقوله سبحانه: والله يريد أن يتوب عليكم ويريد الذين يتبعون الشهوات أن تميلوا ميلا عظيما. معاشر المسلمين، لقد جاءت نصوص الكتاب والسنة بوجوب حجاب المرأة لكامل بدنها وزينتها، وسترها وجهها وكفيها عن الرجال، وسترها لوجهها وكفيها عن الرجال الأجانب، كقول الله عز وجل: يا نساء النبي لستن كأحد من النساء، إن اتقيتن فلا تخضعن بالقول فيطمع الذي في قلبه مرض، وقلن قولا معروفا، وقرن في بيوتكن، ولا تبرجن تبرج الجاهلية الأولى. فهذه الآية خطاب لأمهات المؤمنين رضي الله عنهن، لكونهن القدوة لغيرهن من النساء ألا يخضعن بالقول، وهو تليين الكلام وترقيقه بانكسار مع الرجال، لئلا يطمع فيهن من في قلبه مرض شهوة الزنا. وإنما تتكلم المرأة مع الرجل الأجنبي عنها بقدر الحاجة، من غير استطراد في الكلام ولا خضوع فيه. وإذا خُطِب بهذه الآية أمهات المؤمنين فغيرهن من النساء أولى بهذا الخطاب. وفي هذه الآية دليل واضح على فرضية الحجاب للمرأة، لأن الله جل وعلا لما نهى المرأة عن مجرد الخضوع بالقول لئلا يطمع فيها الرجل، فنهيها عن كشف وجهها الذي هو مجمع الحسن أولى بالنهي والتحريم، إذ الطمع فيها مع كشف الوجه أشد وأعظم. ولهذا قال جل وعلا: وقرن في بيوتكن، فأمر المرأة بالقرار في بيتها فلا تخرج منه إلا عند الحاجة. وهذا نوع من الحجاب لها عن أنظار الرجال والاختلاط بهم، فإنها إذا خرجت ربما فتنت وافتتنت. فعن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن المرأة عورة، فإذا خرجت استشرفها الشيطان، وأقرب ما تكون المرأة من وجه ربها وهي في قعر بيتها. رواه ابن خزيمة. وإذا كانت المرأة عورة على لسان رسول الله صلى الله عليه وسلم وجب ستر جميعها، لأنه عليه الصلاة والسلام لم يستثن منها شيئا، لا وجها ولا غيره. وهي إذا خرجت من بيتها استشرفها الشيطان، بمعنى أنه ينظر إليها ليغويها ويغوي بها ويزينها في نظر الرجل ليوقعهما في الفتنة. ثم قال جل وعلا: ولا تبرجن تبرج الجاهلية الأولى، وذلك بكثرة الخروج من البيوت وبالخروج متجملات متطيبات سافرات الوجوه حاسرات عن المحاسن كفعل نساء الجاهلية. عباد الله، ومن أدلة القرآن الكريم على وجوب حجاب المرأة قول الله جل وعلا مخاطبا الصحابة رضي الله عنهم عند سؤالهم لأمهات المؤمنين رضي الله تعالى عنهم أجمعين: وإذا سألتموهن متاعا فاسألوهن من وراء حجاب ذلكم أطهر لقلوبكم وقلوبهن. هذه الآية عرفت بآية الحجاب، وكان نزولها في شهر ذي القعدة سنة 5 من الهجرة. وسبب نزولها ما رواه البخاري عن أنس رضي الله عنه قال: قال عمر رضي الله عنه: قلت يا رسول الله يدخل عليك البر والفاجر، فلو أمرت أمهات المؤمنين بالحجاب فأنزل الله آية الحجاب. ولما نزلت هذه الآية حجب النبي صلى الله عليه وسلم نساءه، وحجب الصحابة رضي الله عنهم نساءهم، وحجب الصحابة رضي الله تعالى عنهم نساءهم عن الرجال الأجانب، فما أسرع مبادرتهم واستجابتهم لأمر الله عز وجل. وبين الله جل وعلا في هذه الآية أن الحكمة من فرض الحجاب أنه أطهر لقلوب الرجال والنساء. وإذا خوطب بهذه الآية الصحابة وأمهات المؤمنين مع كمال تقواهم وطهارة قلوبهم، فخطاب غيرهم من الرجال والنساء أولى وأولى. عباد الله، ومن أدلة وجوب الحجاب قول الله جل وعلا: يا أيها النبي قل لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين يدنين عليهن من جلابيبهن ذلك أدنى أن يعرفن فلا يؤذين وكان الله غفورا رحيما. فأمر الله تعالى النساء بأن يرخين جلابيبهن على أبدانهن. والجلباب للمرأة هو الكساء الكثيف الذي تشتمل به المرأة من رأسها إلى قدميها ساترًا لجميع بدنها وما عليها من لباس وزينة، وهو بمعنى العباءة التي تلبسها النساء في بلادنا. فمتى ما سترت المرأة بدنها بجلبابها لم يطمع فيها أهل الفساد، ودل ذلك على عفتها وصيانتها. ولهذا قال جل وعلا: ذلك أدنى أن يعرفن فلا يؤذين، فمن تكشف وجهها فهي عرضة لأذية المفسدين وغرض للطامعين. ومن أدلة وجوب الحجاب للمرأة قول الله عز وجل: قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم ويحفظوا فروجهم ذلك أزكى لهم إن الله خبير بما يصنعون. وقل للمؤمنات يغضضن من أبصارهم ويحفظن فروجهن ولا يبدين زينتهن إلا ما ظهر منها وليضربن بخمرهن على جيوبهن. فأمر الله تعالى الرجال والنساء بغض البصر وحفظ الفرج، وما ذاك إلا لعظم فاحشة الزنا، وأن غض البصر سبب لحفظ الفرج من الحرام، ولا يتم غض البصر إلا بالحجاب التام لجميع بدن المرأة، لأن كشف المرأة لوجهها يدعو إلى النظر إليها والتلذذ بها، وهو طريق إلى الوقوع فيما حرم الله تعالى. ثم قال جل وعلا: ولا يبدين زينتهن إلا ما ظهر منها، أي لا يبدين شيئا من الزينة للرجال الأجانب إلا ما ظهر منها اضطرارا بغير قصد، كما لو انكشف شيء من زينتها بسبب الرياح، أو كانت الزينة ظاهرة لا يمكن إخفاؤها كظاهر الجلباب. ثم قال جل وعلا: ولا يضربن بخمرهن على جيوبهن. وليضربن بخمرهن على جيوبهن، هذا أمر من الله تعالى للنساء أن يلقين بالخمار على الرأس والوجه والعنق والصدر، وهذا ما فهمه نساء الصحابة رضي الله تعالى عنهن من الآية. ففي صحيح البخاري عن عائشة رضي الله عنها قالت: يرحم الله نساء المهاجرات الأول لما أنزل الله: وليضربن بخمرهن على جيوبهن شققن مروطهن فاختمرن بها. قال الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى: قوله فاختمرن أي غطين وجوههن. ومن الأدلة على وجوب الحجاب قول الله تعالى: ولا يضربن بأرجلهن ليعلم ما يخفين من زينتهن. فقد نهى الله عز وجل نساء المؤمنين من الضرب بأرجلهن لئلا يسمع صوت ما عليهن من الحلي في أرجلهن كالخلاخل، فيكون ذلك سبباً في الفتنة بهن. وهذا يدل على أن كشف المرأة لوجهها أولى بالتحريم، لأن الفتنة به أشد وأعظم من مجرد الضرب بالرجل. ومن الأدلة على وجوب الحجاب قول الله عز وجل: والقواعد من النساء اللاتي لا يرجون نكاحا فليس عليهن جناح أن يضعن ثيابهن غير متبرجات بزينة وأن يستعففن خير لهن. فقد رخص الله جل وعلا للنساء العجائز كبيرات السن اللاتي لا يرجون نكاحا فلا يطمع فيهن ولسن محلا لنظر الرجال، رخص الله لهم في خلع ثيابهن الظاهرة من الجلباب والخمار غير مظهرات بزينة. والرخصة لهؤلاء الكبيرات في ترك الحجاب تدل على أن غيرهن من النساء لا رخصة لهن في تركه، بل يجب عليهن أن يأخذن بالعزيمة وهي ستر جميع البدن. بارك الله لي ولكم في القرآن العظيم، ونفعني وإياكم بما فيه من الآيات والذكر الحكيم. أقول ما تسمعون وأستغفر الله لي ولكم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن نبينا محمدًا عبده ورسوله، صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، ففي سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم أحاديث كثيرة تدل على وجوب حجاب المرأة وسترها لجميع بدنها، منها قول عائشة رضي الله تعالى عنها: كان الركبان يمرون بنا ونحن مع رسول الله صلى الله عليه وسلم محرمات، فإذا حاذونا سدلت إحدانا جلبابها من رأسها على وجهها، فإذا جاوزونا كشفنا. رواه الإمام أحمد. وفي قصة الإفك المشهورة أن عائشة رضي الله عنها لما ذهب الجيش وتركوها جلست تنتظرهم حتى أخذها النوم، فجاء صفوان بن المعطل رضي الله عنه. قالت عائشة رضي الله عنها: وكان صفوان يراني قبل الحجاب، أي قبل فرض الحجاب في السنة الخامسة.